الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 17 في كتاب 40 النووية عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه وأرضاه. الصحابي ده من الخزرج، وهو ابن أخو حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرأي أنه مات في فلسطين سنة 58، وكان له رواية روى 50 رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحضراتكم عارفين أن الأوس والخزرج هم أهل المدينة، ثم شاء ربنا سبحانه وتعالى ان لما دخل الاسلام ما بقوش اوس وخزرج، هم بقوا ايه؟ بقوا الانصار الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. حسان ده شاعر عظيم قوي، اللي قال كلام جميل في النبي صلى الله عليه وسلم: واحسن منك لم تر قط عيني، ومثلك لم تلد النساء، ولدت مبرئا من كل عيب، كانك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عنده شعراء 4، وكان حسان بن ثابت يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الهجرة إلى بلاد الشام، معظم الصحابة في عهد سيدنا عمر ما خرجوش، عشان سيدنا عمر كان عاوز يعمل مبدأ الشورى. أما بعد سيدنا عمر جه سيدنا عثمان فتح الأمر للصحابة، فاللي عاوز يسافر يسافر، واللي عايز يقعد يقعد، وساب لهم الموضوع إيه؟ براحتهم. فخرجوا للبلاد القريبة، العراق قريبة وبلاد الشام إيه؟ قريبة. الفتوحات كانت حلوة برضه، فجم فتحوا مثلا بلاد الشام، فلو أصحاب في بلاد الشام يقعد معاهم. طيب جم فتحوا مصر سنة 19، جم قعدوا معاهم. فاكرين يقول لك بلدي بلد مراتي، راح اتجوز له واحدة من المغرب قعد معاها، بس المغرب اتفتحت في الاخر في الفواخر الستينات، وهكذا وهكذا. الصحابة معظمهم راحوا بلاد الشام عشان اقرب الى مين؟ الى مكة والايه؟ والمدينة. وفي نفس الوقت لقوا فيها اللي مش موجود في مكة والمدينة: المية والخضرة والأعمار. التوت في سوريا، التوتاية عاملة زي صابع الكفتة كده، تمشي عند الفكهاني تشم الريحة، الفاكهة مميزة، الخوخ البرقوق مش عارف ايه، المشمش ده اللي بتشوف عندنا ده اسبوعين ومشي. عندهم المشمش مليان لحم، المشمش اللي احنا بنشتريها دي في رمضان، ده غير المشمش اللي انت بتاكله. تلاقي المشمشة مجففة وكبيرة كده. ربنا خص كل بلد عشان البرد هناك، عندهم برد، ما فيش بيت في سوريا ما فيهوش دفاية في الشتاء، فتلاقي عندهم نسبة الخضروات عالية، المية عالية. ربنا بقى بيدي العباد زي ما عاوز. تيجي للسعودية بقى والعراق، تلاقي الدنيا برضو حر شوية، تروح ربنا يديلهم البلح، أحلى بلح في العالم في المدينة والعراق، أحلى بلح في العالم في المدينة والعراق. لا، مع مصر، مصر فيها خير ربنا كله، بس أنا بفهمك ليه الشام. فربنا بيدي ده شوية وده شوية. أندونيسيا وماليزيا هناك الفواكه فيها فيتامين سي، لأن الشمس عمودية للنهار على خط الإيه؟ الاستواء. فأنت ما بتاكلش فاكهة، أنت بتاكل فيتامين إيه؟ فيتامين سي. وتلاقي عندهم فواكه غريبة، سبحان الله. إفريقيا ما فيش فواكه كتير، تلاقي عندهم حديد وعندهم نحاس وعندهم ذهب وعندهم حاجات كتير. ربنا وما ربك بظلام لمين؟ للعبيد. الشاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب، أي فرض، الإحسان الرفق والرحمة على كل شيء، يعني الرحمة والإحسان والإكرام تدخل كل شيء في حياة المسلم. طب اديني أمثلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته السكينة وليرح ذبيحته. حديث رواه مسلم. حديث رواه مين؟ مسلم. طيب ركز معي. الرحمة في القلب، بس أحيانا الرحمة تؤدي إلى المفاسد، والقسوة شدة برضو في القلب، أحيانا الشدة تؤدي إلى المصالح. فهنا الرحمة لها أوقات والشدة لها إيه؟ هنعمل إيه؟ واحد حكموا عليه بالإعدام، ودوه لعمه عشماوي عشان يموته، فعشماوي ده قلبه حنين، يعمل إيه؟ سؤال بس، قالوا هموته بالراحة، نعمل إيه؟ راح جاب له شوية ماء مغلية ورمى فيها، ده عذبه. إنما شنقوه لحظة مات، لحظة. طيب أنت عايز تذبح الحيوان؟ آه لا، في رحمة ما تذبحوش. طب لما ما نذبحوش نعمل إيه؟ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمل شديد كده، دخل البيت وأي حد من أهل البيت يدخل يضربه، وجمل بقى مش حاجة شديدة، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فراح النبي للجمل كلمه، ودي معجزة، فراح قال لهم مين صاحبه؟ قالوا له أنا. قال لهم ما تذبحوهوش، هو مش عاوز يذبح الجمل، مش عاوز إيه؟ بكام الجمل ده؟ بعشرة جنيه. راح النبي دفعه وقال لهم سيبوه ياكل في مال الصدقة لحد ما يموت. ما هو ده خسارة يا رسول الله، بس النبي بيعلمنا. واحد بيربي قطة، كمزاج أنا مش معترض، كهواية أنا مش معترض، بس لو رب فراخ أحسن، لأن الفراخ إيه؟ هنأكلها، لكن القطط هتخربشت خربشت، وتلاقي بيصرف على القطة أكتر ما بيصرف على عياله. أنا مش مفترض، ما بقولش تربية القطط حرام، بس إحنا بنتكلم في الفايدة. فهنا الفايدة في الحيوان إن إحنا إيه؟ نأكله. فلو كل واحد عنده حيوان ما ذبحهوش، عشان الراجل ده نباتي ما بياكلش حيوانات، طب إحنا الحيوانات دي هتكتر أكتر من البني آدمين، طب نعمل إيه؟ لقيت صرصار في المطبخ، سيبه يعيش، الصرصار ده هيولد لك 200 صرصار، بعد سنة الشقة مش هيسكن فيها بني آدمين لأنها بقت ملك لمين؟ صراصير. طب نعمل إيه؟ فموته، بس لما تيجي تموته راح ضربه بالراحة كده، جاب له شلل نصف كده ولا حاجة، اديله مولانا ضرب على نفوخه موته، خلصت. في فار هيجيب لك مرض الطاعون، في فران كبيرة تاكل في الصوابع، صوابع الرجلين دي تاكلها، تاكل نص الصابع بس، دي كانت بتيجي في الصحراء كده، تلاقي الفار كده زي الأرنب كده، ده ممكن ياكل حاجات كتير في جسم الإنسان. عيل صغير ممكن ياكل الذكر بتاعه، عناصر التناسلية، موته. فالفار يموت بني آدم، يموت. طب أعمل إيه؟ خلي في قلبك رحمة. طب أعمل إيه؟ سيبه، لا روح هات له أكل وأكله. الرحمة هنا تموته، بس موته إزاي؟ دي الطريقة بقى، موته بطريقة ما يتألمش، ما يتعذبش. أنا ما أعرفش والله، ما فهمش في الفران، أنت عارفها يا عاصم؟ لو أنت عارف توكل على الله. إيه؟ أجهزة كهربية. طب هات، ما إحنا هنا في فار هنا عند المنبر، هات بكام الجهاز ده؟ ده أنا كنت جايبه 144، ده من زمان، ده من يجي. مش عندك؟ عندي. سلفه لنا شهر. بس خلاص أهو اتحلت. فين أبو عزيز يا فندم؟ هاتوا الجهاز ده. إيه الحل التاني؟ ايه اول ما امسكه هغرقه لك. حاضر، اول ما امسكه هغرقه يا مولانا. عايزين بنتكلم، شفتني يعني احنا اصلا اول ما نشوف الفار هنجري، ما تعودناش على الفار. كان مره واحد صاحبنا في عزبة ابو حشيش بيتكلموا على الفران، قال لي ايه ده انتوا بتخافوا من الفار؟ قلت له بص سعادتك، احنا فيه خوف متبادل، احنا لما بنشوفه احنا بنخاف وهو برضه بيخاف، يعني في احترام ايه متبادل. قال لي الفار ده، الفار ده انا بمسكه. بقول له بمسكه ازاي؟ بمسكه من رقبته كده اهو. بيمسك الفار من فين؟ خناقه، هو بشغله، شغل زي اللي بيصطاد الدبانه كده. بص جابها، انت ولا 20 سنه علشان تقول لها امشي مش بتمشي. بص كل ميسر لما خلق ايه؟ واحد بيصطاد تمساح، انت لو شفت تمساح تعمل ايه؟ سؤال بس، يقول لك التمساح اضربه بسكينة تحت باطنه. يا سلام، لو ضربته بسكينة تحت باطنه فأنت كده ايه قتلته. طب يعني ايه اللي هيوصلني تحت باطنه انا اصلا؟ ما دي المشكلة. يقول لك الاسد لو ماشي وشبعان مش هيكلمك. طب انا اعرف منين انه شبعان؟ يعني لما يكون الاسد شبعان حضرتك وقف جنب الاسد، الاسد ايه مش هيكلمك. طب افرض حظك وحش رحت كان الاسد بيدور على اكل، تعمل ايه؟ ما هو بص، انت اكله زي ما انت بتاكل الفرخه هو بياكلك. ربنا كرمنا النهارده وجيب طبخين فراخ، هو برضه بيقول لك ربنا كرمنا وجالنا بني ادم ناكله. ربنا بقى مش هنقول لا، بس يعني ما نعرفش نستنى التمساح لما يجي، ما نعرفش نصطاد الفرع عشان نغرقه، مش عارفين. خلينا اللي نقدر عليه الفراخ والخروف والعجل والحاجات دي. طيب اهو يقول لك العقارب اهو، كلمه يا سيب ربنا يستر ما يجيب لناش واحده من البلد معاه وهو جاي يعملها. كل واحده حاططها كده في جيبها كده وبتاع، اقول لك اصل انا رفاعي من العقارب ما بتعملش معايا حاجه. صلى على النبي. كنت في البلد سنة 83 زمان، كنت في الاعداد ساعتها، لقيت ميتين، ميت على اول الشارع وميت على اخر الشارع. تعرف بقى الماتم بتاعه الصعيد بتبقى ماتم ايه صعبه في الحريم كده وبتاع، ويقعدوا يصوتوا وبتاع. فانا بقول لهم ايه الموضوع؟ قالوا لي فلان مات وفلان مات. قلت لهم الله يرحمهم خلاص. فروحت عند قريبتنا لقيتها بيشيلوا الطوب، كان زمان الطوب الني ده اللي هو مش اللبن ده مش محطوط في زي الاحمر كده، فواحد بيشيل. راحت الست لقيتها جريت ومسكت حاجه كده ما اعرفش مسكتها ازاي، وراحت حطها في الكوز بتاع الميه بتاع الزير الالومنيا ده، وراحت حط عليها ميه وولعت النار وسلقتها. انا ما اعرفش في ايه. فبقولها ايه دي؟ قالت لي ده عقرب. قلت لها طب تسلقيه ليه؟ قالت لي انت مش انا في جيف دماغي بتاكله. قال لي انت مش عارف العقرب ده عمل ايه؟ قلت لها ايه؟ قالت لي الميت اللي هنا والميت اللي هنا ماتوا بقرصة عقرب، ده اللي موتهم. طبعا مش العقرب ده اللي موتهم، بس موتهم واحد من عيلته فموته. فهي خدت بطار مين؟ فعملت ايه؟ سلقته. العقرب اعمى ما بيشوفش ولا يقصد انسان ولا يقصد حيوان، هو ماشي خبط في دي يقرصها. انتوا فهمتوا الدنيا ماشيه معاه ازاي؟ فالعقرب ده حيوان من ربنا خلقه كده ماشي كائن حي، خبط في حاجه قرصها، خبط في بني ادم، خبط في حمار في حصان، يعمل ايه؟ يقرصه. طب اعمل ايه؟ معاكي شبشب اضربيه ضربه محترمه يموت، انما ليه تسلقيه؟ نعم؟ انت ليه عجبك بقى؟ فالسؤال ليه تسلقيه وتعذبيه؟ إذا ذبحتم فأحسنوا، وإذا قتلتم الذبحة والذبحة الاثنين صح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. صرصار لقيناه في الشقة وإحنا عرفانين من الصرصار، أعمل إيه؟ اقتله، بس أضربه ضربة إيه شديدة. هو ده الموضوع. عايزين نموت ناموسة، موت ناموسة بس ما تموتهاش بالراحة، موتها ضربة إيه قاضية، الرحمة في موتها إنها تكون قاضية. طب الحيوان ده احنا فرحانين واحنا بنذبحه، سعادة واحنا بنذبحه، ده احنا بنذبحه طاعة لله. والبدنة جعلناها من شعائر مين؟ يعني لما نيجي نذبح جمل، نذبح خروف، نذبح معزة، ده شعيرة. معنى شعيرة علامة على إن في مسلمين في المنطقة، وعلامة على إننا ما بنحبش الفلوس قوي، إحنا بنحب ربنا أكتر من الفلوس. العجل بمئتين ألف جنيه مولانا، هتلاقي ناس بتضحي برضه، هتلاقي ناس إيه المشكلة مئتين ألف جنيه عشان ربنا؟ واللي بيضحي ربنا سابه ولا سابه ولا حاجة؟ يا ما ناس كانوا على قدهم وضحوا ربنا فتح عليهم. وهاتلي واحد بيضحي وفطر، هاتلي واحد بيضحي ويطلع لله وفطر، وهات لي واحد بيطلع زكاة وفطر، احنا هنعمل ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى طلع زكاة، اعمل الاضحية، تصدق على الفقراء والمساكين تلاقي ربنا كرمك، لكن الفقر فقري، الناس بتفاصل في 35 جنيه بتوع الزكاة. المفتي قال 35، واحد يقول لك طب يعني على الاثنين، طب على الثلاثة، طب مش، طب انا مش معاك 35 يا اخي، مش معاك خلاص، بكرة العيد معاك 35 جنيه، طلع، ما معاكش 35 جنيه خد. اصل انا مديون ب50,000 جنيه، ايه علاقة ال35 بال50,000؟ واحد تاني بيلملي زكاة الفطر عشان يسدد دين 31,000 جنيه. اخوانا زكاة الفطر عشان الناس تاكل وتشرب وتعيش يوم العيد، لا سداد الديون ولا شراء الملابس ولا حاجة. زكاة الفطر عشان الراجل الغلبان ده أأكله يوم العيد، تاني يوم يعمل ايه؟ شو طروق. زكاة الفطر دي زي المواصلات، تراح فين؟ راح المدرسة، تديله 5 جنيه. طب النهاردة المواصلات ب7 جنيه، يبقى 7 جنيه راح 7 جنيه جاي، تديله 15، زي بتديله اللي يمشيه معاك وكريم، يديله 20، يديله 30 يا سيدي، ولا تشرب لك ازازة بيبس، كلك سندويتش، يبقى تديله 50 جنيه بقى، مصروفه 50 جنيه، ما هو على قد اللي بيصرفه. هنا بقى لما تيجي تبص، تعال بقى للذبح، هتذبح ايه؟ هذبح بقرة، ما هو ربنا ذللها لك، اي حيوان انت بتذبحه ربنا ذلله. تعال كده للنملة، تعرف تذبح نملة؟ لا. ليه؟ ربنا ما ذللها لكش. تعرف تهش بقرة؟ تهش بقرة. تهش جمل؟ تهش جمل. تهش حتى فيل يمشي، تلاقي الفيل ده شايل شجرة 2 طن، واللي بيقوده عيل صغير وبيطلع جبل وينزل جبل، ربنا سخره نشيله، تيجي تذبحه ما تعرفش، ما تعرفش، ربنا سخره لك ايه؟ تشيل. الحمار الاهلي اللي بتشوفه في الشارع ده، لا ولا بنزين ولا رخصة ولا حاجة، وتلاقي عيني طلعان نازل وتشيله وتعمل في اللي تعمله وما بيفتحش بقه، عشان ربنا سخره. بس الرحمة هنا ربنا قال لك ايه؟ قال لك ده بيتكلم في الحمار، تشغله بالنهار تنامه بالليل، تشغله بالليل تنامه بالنهار. طب والاكل يا رسول الله؟ قال لك تأكله ما يكفيه، وفاكهة ده طعام البني ادمين، وأبا ده طعام مين؟ طعام البهائم. طعام البهائم في القرآن؟ أيوه في القرآن، ما هو روح، وربنا هيسألك عليه يوم القيامة. أبا اللي هو إيه؟ طعام الحيوان، طعام الحيوان، العرش بقى يطلع برسيم، يطلع بطاطس سلماني، طعام الحيوانات اسمه أب. الشاهد عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، أكله ما يكفي وتريحه. الجمل ده قال للنبي انا مش عايز اتذبح، في جمل تاني راح جوه عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرب ودانه واتكلم معاه صلى الله عليه وسلم، راح النبي قال اين فلان؟ قال له انا. قال له الجمل ده بتاعك؟ قال له اه. قال له الجمل بيشتكي منك؟ الجمل ايوه. واحد بتحمله ما لا يطيق، بتشغله كتير وبتريحه قليل، ولا تطعمه ما يكفيه. انت مسافر بالعربية الاسوان، يقولك انا فولت مرتين في الطريق ولا ثلاثة، يا سلام، ده انا بروح بنها ما بفولش خالص. طب خلاص روح بنها، ايه اللي موديك اسوان؟ الموضوع بسيط خالص، لما بتروح بنها ما بتجيبش بنزين كتير، لكن لما بتروح اسوان بتفول في الطريق مرتين ثلاثة، ما انت رايح اسوان 800 كيلو رايح بنها 48 كيلو. فنفس الفكرة، عندك حيوان وبيشتغل، اكله عشان يجيب معاك. طب ما اكلتوش اشتغل لك سنه سنتين وعين. شوف بقى انت، لما ربنا يحفظنا، لما يكون الراجل معاه عربيه كر وعلى قده والحمار مات، تلاقيه يعني حاسس ان ابوه الله يرحمه مات، بل بالعكس الحمار احسن من ابوه، لان ابوه لما مات ما ورثش، وابوه لما عايش كان بيصرف عليه، لكن الحمار وهو عايش بيصرف عليه وبيصرف على ابوه. مات الحمار، مصدر رزقه، مصدر رزقه ضاع، ربنا يرزق العباد كلها. فالحمار بالنسبة لك مهم، الحمار أكل عيش، طب ليه مش بتريحه؟ ليه مش بتحافظ عليه؟ ليه مش بتأكله بما يليق به؟ طيب الحيوان اللي بتبحه يا مولانا أتبحه إزاي؟ في ذبح شرعي، السكينة لما تبقى بردة بتعذبه، نوع الآلة اللي بتذبح بيها، بذبح بعظمة، جاب عظمة كده وسنها، هتذبح بس هتعذبه. الظفر، حد يذبح بظافره؟ أنا شفت قطة كانت واقفة قدام باب الظاهر زمان كده، فوقفوا الاثنين جنب بعض ولا همك خالص. فلما وقفوا الاثنين جنب بعض دي أنا شفتها بعيني، راحت قطة منهم قال لي تأدب شوية بظافر ايديها، بص عملت لها زي سكرو كده، فاكر الكرة سكرو اللي بتلف كده، راحت لفها في ثانية كده الحتة دي، التانية في لحظة انا قعدت ابص عليها بدأت تنقط دم، خرجت برا جامع قطة بس محترمة، قعدت على جنب راحت نايمة ماتت دبحتها. عشان اقول لك القطة غدارة، بص هما كانوا واقفين جنب بعض كده يعني الحوار ما استمرش كتير، زي ما تقول في عداوات سابقة كده، اتخانقوا على فار قبل كده، اتخانقوا على حاجة، بس التانية راحت واخداها على اخوانها كده يعني ايديها كده راحت لفة كده، التانية ما اتكلمتش بس بدأت تنقط نقطتين كده وراحت خارجة بره الايه بره الجامع وجات على الرصيف كده وراحت نايمة وربنا كرمها. يعني الضفر ده يذبح ممكن بس يؤلم. طب اللي معاه سكينة قديمة حضرتك بتعرف تذبح؟ اذبح، تلاقيه ماسك عمال يذبح في الشعر، خروف اللي فيه شعر ده وعمال يزحف فين في شعر، هتذبحه بس بعد نص ساعة. العلماء قالوا ما تذبحش خروفين قدام بعض، لأن الخروف اللي ما تذبحش بيجيله خوف بيفرز مادة بتبوظ اللحمة. طب تعمل ايه؟ شوف شوف شوف دار السكينة دي الحرفنة، ده الشغل. أنا قلت لكم وأقولها لكم دايما أحكيها، أنا كان في جزار عند الشيخ سعيد الدح في الدراسة، دوم مكان طيب كده بيدوا في دروس ويقروا في قرآن كده، فجي يذبح عجلين في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مش عجلين يا ربي، جابوا من الأقصر بيحبوا الجمال كده، فجابوا جمالين. جه الجزار لابس جلبية سمني مكوية ولابس طاقية شبكة كده، جاي من تحس كده ان هو جاي من صلاة الجمعة، معاه سكينة كبيرة كده زي السنجة، وهو داخل حاططها فين؟ ورا ظهره، وحاطط جمل الناحية دي وجمل الناحية دي. الجمل ممكن تذبحه من فوق بس هيتعب، الجمل يذبح من فين؟ من تحت. الجمل الهربان اللي بيجري اللي ما تقدرش عليه ده اضربه اي ضربة يضعف اذبحه. راح مطلع السكينة في لحظة وراح قاشط الجمل وهو واقف ومش مربوط، مش مربوط، وراح راح للتاني نفس الفكرة ان جلبيته تيجي فيها نقطة دم، مفيش، وحطيتها ورا ظهره وراح واخد بعضه وماشي وساب العيال الصبيان تعك، ما خدش دقيقة في الاتنين. شغله مش بقولك ادي العيش لخبازه ولو قال ايه نصه ليه؟ ما هو انا بقى قعدت اعك في الايه في العيش كده. زمان كانت امي قالت البلاط ده عايز البلاط بتاع المطبخ ده كان باظ، البلاط القديم بتاع زمان ده، وقالت نجيب بلاط اللي هو الحلو ده، لسه السيراميك ده ما شفناهوش، الاشان، لا اشان انت اشان ايه بس الكلام ده زمان خالص، كان ما اعرفش اسمه ايه اللي هو فيه رسومات ده كده وتقيل كده، فروحنا جبنا لنا 4 متر للمطبخ ولا مش عارف 12 متر، وقعدنا اسبوع نطلع فيهم لان البلاطه كانت البلاطه 2 كيلو كده، فامي قالت نجيب بتاع بلاط، ندور على بتاع بلاط، كلهم ناس متكبره ما حدش عاوز يبلط مطبخ، كل واحد عايز لك ايه ها شقه 300 متر كده. فقلت لامي هو بتاع البلاط بيعمل ايه؟ ده بيحط المونه رمله على اسمنت شويه ميه وقوم حاطط البلاطه نعملها احنا. قالت لي يعني تعملها؟ قلت لها اعملها على صغيرين. طب فين المسطرين؟ رحت جبت شبشب قديم وقطعنا الوش بتاعه بقى ايه مسطرين، وقعدنا نبلط فين في البتاع ناقصين دوشه، قعدت ابلط فيها قد ايه؟ تقريبا 10-15 يوم عشان حاجه عندنا بقى، طلعت نازله طلعت طالعه والله اللي عاجبه طبعا بوظناها، ولما بقى معانا فلوس كسرناها وبلطنا تاني. ادي العيش لمين؟ لغبازه. يعني احنا كده بلطنا كم مره؟ مرتين. المهم مش في البلاط، المهم في تطليع الايه البلاط ده اللي احنا اتدبسنا ايه فيه، وكل اللي طالع شله بلاطين. والله كان فيه زمان ايام الخير كان فيه بعض الجيران وهو طالع كده الدور الخامس واحنا في الثالث ياخد له ايه ثلاث اربع بلاطات وهو طالع وهم حطتهم لنا. والله العظيم كنت افتح الشقه الاقي يمكن ثلاث صفوف بلاط كده ما اعرفش مين طلعهم زمان. انما النهارده اتصل بالحكومه الشيخ حاطط بلاط في المدخل وعامل لنا اشغال ايه اشغال طريق الحي. ما الحي حكومه برضه ما تنش بالك رئيس الحي معاك ترتيب بتاعه. صلوا على النبي. اذا قتلتم يبقى تعالى يا عم الحاج انت اللي بتذبح سن السكينه. شوف الرسول قال لك اهو وليحد احدكم بها شفرته. انيمه على اليمين لا نيمه على الشمال عشان الدم يطلع بسرعه. اقطع له ديله شويه كده عشان افقد له العصب وماله. اقطع له العرقوب وماله. في جزار ربنا يعمي عينيه خزق عينين العجل ربنا يعمي عينيه. احنا في رمضان اهو ربنا يستجيب مني يا استاذ. العجل بيتربط بطريقه معينه. العجل بيهيج لما بيشم ريحه الايه الدم. يجي واحد جديد كده. طب ولما نربطه نربطه بربطه حلوه وما نذبحوش قدام اخوه لانه شاف اخوه بيذبح هاج علينا. نام العجل جايبين ثلاثه اربعه يقعدوا. كان في مولد عندنا زمان شفته لقيت جبل ناسه جبل. ايه يا اخوانا في ايه؟ قال لك الجزار بيذبح العجل. عارف بعد ما ذبح كلهم قاموا العجل يا عيني ما كانش مربوط خالص وقعوه وراحت الناس في المولد عامله ايه؟ نايمين. بس طبعا ده غلط ما حدش يعمل كده يعني. ما ممكن العجل مش عندكم جزار هنا اسمه سعيد الله يرحمه فاكرينه بتاع الكباب في مولد التشطوش جاي بياخد صورة وهو بيقرب للعجل راح العجل طلع شاطر راح نطره كده موته الله يرحمه أحسن إليه. شو هو جاي يعني بياخد صورة وهو بيذبح الايه العجل فبيمثل انه بيمشي الصورة السكينة لكن العجل مش فاضي تمثل معاه. راح عامل له كده وفي أرنا قضاء الله وقدره في الجنة ونعمة ان شاء الله. في الجنة ونعمة ان شاء الله. لا يأمن مكر الله إيها احد. في لحظة الشاهد أأكله ولا ما أكلوش؟ يقول لك صوموا عشان ما نتعبش في تنظيف المنبار. يا سلام عنا عننا مكاننا منبار. تيجي يوم القيامة تبقى ظالم للحيوان. الحيوان ده يوم القيامة يقول لربنا ذبحوني وأنا جعان وعطشان ليه؟ هو إيه تنظيف المنبار ده يعني؟ ما أنا ما أعرفش. والله الغاوي ياكل. نشوف واحدة تنظف لنا المنبار تاخد لها فلوس. ادفع 100 جنيه وانظف المنبار مثلا يعني ولا اموت واذبح حيوان وهو جعان وخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا سيدي ادفع 200 جنيه. وبعدين ايه تنظيف المنبار يعني؟ السكينه دي كده كده هنعملها. المشكله في اللي جوه خرطوم وهيخلصها. خلاصه كلامي اكله وشربه. الشيخ الدكتور وهب الزحيلي في الموسوعه الفقهيه بتاعته ذكر ان الاضحيه دي هتركبها وتمشي بيها على الصراط. هتمشي بيها جعانه تحر بقى. في الموسوعه الفقهيه بتاعته ذكر في باب الاضحيه ان الاضحيه تركبها وتمشي بيك على الصراط. ان الله طيب لا يقبل الا ما كان ايها. تجيب لربنا عجله جعان ليه ملوش لازم. حيوان بيضر اقتله بس بسرعة. ربنا سخره لك تاكله اذبحه بس بسرعة. سخره لك للخدمة زي الحمار الاهلي يخدمك بس خلي بالك يقعد يضرب الحمار. طب تضرب الحمار ليه؟ عشان يجري بسرعة وانت فرحان. ما هو بيجري بقدرته. شيخ الازهر البرماوي له كتاب بيتكلم فيه عن ضرب الحمار اسمه الرأفة بالحيوان مطبوع في دار كشيدة. الإمام السخاوي له كتاب في تحريم ضرب الحمار. شفت المسلمين بيعملوا ايه؟ هذه الحضارة تكلم في الحمار. دخلت امرأة النار فين؟ لا هي مش في قطة عشان قسوة القلب. ودخل رجل الجنة فين؟ ده نجس يا مولانا بس روح. كلب نجس يا مولانا روح وسقاه. انا بموت مين؟ بكون بموت الكلب العقور. إيه مين الكلب العقور؟ في مصر هنا نادر لما تلاقي كلب عقور، لكن في اندونيسيا بلد عبد الحميد اوعى تمشي في البلاد دي جنب كلب، لان الكلب هناك بيهجم، مش متعود يمشي مع بني ادمين كتير، وحكمه ربنا الكلاب عندهم قليله. الشيخ علي الخواص اللي مدفون هنا في الطرب عارفينه، قدام باب الازهر الخلفي كان في سبيل معمول مكتبه دلوقتي، والسبيل ده اثري بس معمول مكتبه ازاي انا مش عارف. السبيل الاثري ده كان سبيل ميه لسقيا الكلاب، الكلب عارف يشرب ميه من فين؟ زمان ما كانش فيه حنفيات تجيب ميه، فكان السقا بيبيع مين؟ وكان السبيل عارفين السبيل كان يبقى تحت يفرقوا عيش وميه، وفوق يبقى كتاب العيال ايه؟ تعالوا عايزين نقول بس الحاجات دي عشان الحاج فرج ما يقولش تعدينا على تخصصه. هنعمل ايه؟ معلش حاج فرج خلاص، فيحطوا تحت ميه وعيش وفوق ايه؟ عشان كده يقول لك ايه؟ دايما كده يقول لك سبيل وايه؟ وكتاب. سبيل وكتاب تدخل، لا ده كتير، ده تعالى محمد علي حاجات حاجات كتير قوي، الله اعلم بقى ده حاجات كتير. الشاهد ده كان للبني ادمين، سبيل الحيوانات بقى اللي هو قصاد باب الازهر اللي مين؟ اللي من ورا عند ضرب الاتراك ده. نعم حاجات كتير بقى. الشاهد ان كان الخواص ده بيروح ينظفه ويملى فيه ميه عشان الكلاب تشرب، وده مش عيل صغير، ده شيخ الامام الشعراني. الشيخ علي الخواص ده شيخ الامام مين؟ الامام الشعراني، له كتاب اسمه كشف الغمه في اختلاف الامه. هات لي واحد يعرف يقراه النهارده، ما يقولكش اراء المذاهب الاربعه، يقولك المذاهب الاربعه اختلفوا لي. وامسحوا برؤوسكم، الشافعية جزء من شعرة، المالكية الشعر كله، أبو حنيفة الربع، اختلفوا ليه؟ الإمام الشافعي قال لك البه للجنس، مالك قال لك البه للعموم، أبو حنيفة قال لك أنت بتمسح بمين؟ قلنا له بالإيد، يبقى الإيد لما تحطها كده تعمل ربع الراس. ده الإمام الشعراني. شيخه بقى اللي كان بينظف ورا مين؟ ورا الكلاب، وإحنا الحمد لله بناكل ما بنشيلش ورانا. ما بنشيلش ورانا الكلاب. الشيخ علي الخواص ده كان بيعملها، دي حضارة الإسلام اللي اهتم بالحيوان. وعنده الإمام السخاوي اللي مات سنة 902 مألف كتاب ما تضربش الحمار. بتضرب الحمار ليه؟ واللي يضربه بخشبة، وفي بعضهم من كتر ضرب الحمار يضربه عند العظمة، وفي بعضهم من كتر الضرب بيبقى فيه تعويرة كده، يقوم ضربه فين؟ في التعويرة. انت بتعمل ايه عشان يجري بسرعة؟ ما هو بيجري بسرعة عشان متألم. المنفلوطي رحمه الله قال كلام جميل قوي، قال لك الحيوان يبكي من غير دموع، ما بيعرفش يعيط، ما بينزلش دموع بس بيتألم. تيجي يوم القيامة احنا سدين على البني ادمين لما نلاقي نفسنا دخلنا في ذنوب البهايم، يعني احنا مش قادرين نسد على الذنوب مع البني ادمين، كمان يوم القيامه تلاقي بقره تقول يا رب فلان ظلمني. خلينا مع البني ادمين. خلاصه الكلام، ما دخلت الرحمه في شيء الا زانته، وما دخلت القسوه في شيء الا شانته، يعني عيبت عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حد عايز مني اي حاجه؟ حد عنده سؤال؟